أيضا كان عندي شيخ عاد هذا في بدايات الالتزام تماما، فسبحان الله يعني كنت صغير هالشكل ولهلو، فكلفنا ببحث عن الصدق، فرحت أجمع حديث أجمع وأجمع كذا وأشوف يعني على غير كبير هدى، ولكن فكان معي صاحب اللي في البحث قال لي أجمع المادة وأنا أرتبها، فأنا جمعتها على طريقة تعابير العربي هذه، والصدق منجاة وكلنا يعلم، هذا كلمة كلنا يعلم، وكان ضايق عندي مدرس باللغة العربية كل التعابير اللي أقولها أكتب كلنا يعلم، فقال لي مو كلنا يعلم، ليش تقول كلنا يعلم؟ قلت بس هيك انطلاقية في شيء. فأخذها ورتبها على طريقة العلماء الأخ هذا. فبعدين لما قرأنا البحث وإذا يعني الشيخ كان مسرور فأثنى وكذا، بعدين راح جاب كرتون كتب وعطاني، فقلت له أنا معي زميلي، قال لا هذا حقك أنت بس، هذا حقك أنت لأنك ما شاء الله يعني التزامك حديث ونشيط، وكان هذا من أعظم التشجيعات حقيقة اللي مريت فيها في حياتي، يعني حتى الكتب الحمد لله يعني قرأت منها ما شاء الله أن أقرأ، ولكن الأمر بقيمته المعنوية، تكون أنت شاب توك عمرك 15-16 سنة يجيك واحد يعطيك مجموعة كتب ويقول لك، هذا يعني من أعظم المحفزات على القراءة أصلا، يجي الإنسان يعطيك هذا الكتاب يعني كأنه يقول لك أنا يعني أحسن الظن فيك أنك تستطيع أن تقرأ وتستطيع أن تكون شيئا، ف يعني شيء يحركك من الداخل جدا، وهذا يعني لازم يعتنى بالنشء، يعتنى بالشباب اللي فيهم نباهة بدون تجرئة لهم على ما لا يحسن، لكن أيضا يشجعون. اليوم عندنا طرف يرفع حتى يجعل الإنسان يفقد اتزانه تماما، وطرف آخر لا بحجة أنه لا لكي لا يغتر لكي لا كذا، يعني كثير من طلبة العلم والله رأيتهم بعيني كانوا نابهين جدا، لكنهم ما صمدوا أمام الحاسدين والوشاة والمثبطين، ما صمدوا نهائيا، بعضهم أذكياء جدا، بعضهم كنا ننظر إليهم ونقول متى نكون مثل فلان، والله فعلا، لكن سبحان الله، وكثير منهم يطول جدا في مرحلة التبعية هذه أو تقييد التيار. في موقف لطيف إنه حد الشيوخ أهم غير الشيوخ اللي فاتوا كلهم بيني وبينه مراسلات بالهاتف أيام الاس ام اس قبل الواتساب وقبل الله، فدثيت الأبيات كفى حزنا أني أروح وأقتدي وما لي من مال أصون به عرضي، وأكثر ما ألقى الصديق بمرحبا وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي، لقد فرق الإعدام لقد بغض الإعدام كل أحبتي إلي وليسوا مستحقين للبغض. الأبيات عجبتني وأرسلتها له، فظن أني أتعرض أني أبي فلوس، وأيامها أنا ما تفرق معاي نهائيا عندي فلوس ولا ما عندي، لأنه ما عندي كبير أي التزامات، ما عندي أي التزامات كانت. فرحت ولا جايب لي فلوس، قلت شنو هذا؟ والله إني لا ما أبي، قال لا، قلت والله ما أبي أنا الأبيات، فطنت على قصة الأبيات، قلت له والله الأبيات لما أرسلتها ما كان قصدي شيء، والله بس إن الأبيات عجبتني فكتبتها وقلت أرسلها لبعض الشباب، فكنت أنت مو منهم أكثر ولا أقل، وحقيقة هذا جيد، يعني جيد إن يكون إنسان عنده نوع من الفطنة ونوع لتفطن لحاجات إخوانه وغير ذلك، هو هذا سبحان الله هذا الرجل بالذات أذاني جدا بعد ذلك، لكن حقيقة لا زلت أذكر له هذا الموقف الجميل، وأذكر له موقف أيضا لما كان بيني وبين خلاف كبير وتوفيت جدتي الله يرحمها، لقيتها قدامي في الجنازة، وكان رمضان، جدتي توفت لها 27، كان رمضان وكان حر وكذا، فلقيتها أمامي في المقبرة، وكان هذا يعني موقف جدا رائع ومهم جدا، انه مهما بلغت الخصومه بينك وبين انسان انك ما تفجر، هذا امر مهم، بل احيانا تذكر الامور الطيبه التي دارت بينكم يعني حتى تضبط نفسك وتضبط مشاعرك، شيء غير اللي فاتوا كلهم يعني. وطال الكلام والله ما توقعت يطول هكذا. فجيت في بداية الإسلام قلت يا شيخ شنو المنهج التأصيلي لطلب العلم المنهجية؟ قال شفت الدروس اللي في المساجد موجودة الآن في مساجدنا مثل فلان؟ قال احضرها بس. طبعا هذا كان من أجمل الأجوبة. لماذا؟ لأن عامة الدروس اللي كانت توضع كانت دروس للمبتدئين والعوام. كثير من الشباب صار يبالغ في قضية المنهجية في طلب العلم، حتى عطلته هذه المنهجية عن نفس طلب العلم. والقدر اليسير الذي لا ينبغي أن يجهله مسلم ما تعلمه بسبب أنه والله أنا أبي منهجية وأبي مش عارف إيش وبخطة عشرية. حتى كثير من البرامج التي توضع، أنا قرأت كلام لابن تيمية في الوصية الكبرى، سألوه أن يضع لهم حاجة مثل برنامج، فقال لهم لا، ما يتوفر لزيد لا يتوفر لعمر. اللي توفر اليوم كثير من البرامج الموجودة لابد أن تكون برامج بدلية، يقال يقرأ الكتاب الفلاني، فإن لم يكن فالكتاب الفلاني، فإن لم يكن فالكتاب الفلاني. عامة البرامج التي رأيتها التي توضع لطلبة العلم برامج غير جادة، واللي حاطينها اسمهم جادين، يعني تصريح خطير شوي، لكن والله غير جادة. وهم أنفسهم لو كانوا يعني ماشيين على هذه الطريقة مو هذا حالهم، غير جادة يعني، حتى فيها نوع من أنواع التثبيط غير المقصود. ولا شك أنهم يريدون خيرا، لكن الأمر يحتاج إلى، وهذه أنا أطلت ممكن نتكلم عنها لاحقا، لكن أنا أطلت، ينبغي أن أتوقف.